بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الكبائر للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدادي حفظه الله تعالى بمسجد عثمان بن مضعون بحي الشرفية في مدينة جدة. وصلى الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر: أبواب كبائر اللسان، باب التحذير من شر اللسان. وقول الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. يقول الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: أبواب كبائر اللسان. كان الإمام رحمه الله قد افتتح كتابه الكبائر بذكر بعض كبائر القلوب، ثم لما فرغ منها انتقل إلى بيان جملة من الكبائر التي تكون باللسان، فبدأ بالقلب لأن القلب هو ملك الجوارح، كما ثبت عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. واللسان هو ترجمان القلب ورسول القلب والمعبر عما في القلب، وتأثيره عظيم كما سيأتي إن شاء الله. وقد قال صلوات الله وسلامه عليه: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، ولا يدخل الجنة رجل لا يأمن جاره بوائقه، أخرجه الإمام أحمد. فهذا الحديث مع أدلة أخرى تفيدنا قوة العلاقة بين اللسان وبين القلب، فلا عجب إذن أن يبدأ المؤلف رحمه الله ببيان الكبائر المتعلقة بالقلوب، ثم يعقبها مباشرة بذكر الكبائر المتعلقة باللسان. قال رحمه الله: باب التحذير من شر اللسان. اللسان عضو صغير في حجمه، ولكنه عظيم الخطر، وعلى المسلم أن ينتبه وأن يحذر من لسانه، فهذا اللسان سلاح كما يقال ذو حدين، إن استعملته في الخير نفعك الله عز وجل به نفعا عظيما، وإن استعملته في الشر حصل لك بسبب ذلك ضرر عظيم وخطر كبير، وقد تخسر دنياك وآخرتك بسبب لسانك. فالذي يغفل لسانه ولا يتأمل ما يقوله ولا يفكر فيما يتحرك به لسانه فهذا على خطر والعياذ بالله. اللسان نعمة، قال الله تبارك وتعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. امتن الله عز وجل على الإنسان بهذه النعمة، نعمة البيان، تعبر عما في قلبك، تعبر عما في نفسك، تأمر وتنهى وتبيع وتشتري وتتحدث وتذكر الله وغير ذلك من الأمور بهذا العضو الصغير. وانظر إلى من فقد هذه النعمة كيف يحتاج، هذا إذا كان عنده شيء من هذه اللغة، لغة الإشارة، كيف يحتاج إلى حركات كثيرة جدا حتى يؤدي معنى قد تعبر عنه بكلمة مكونة من حرفين ولا ثلاثة أحرف. ثم أيضا هذه الإشارات لا يمكن أن يعبر بها عما يريد بالتمام والكمال، وأنت تعبر عما تشاء بكلمات يسيرة، كلمات مختصرة، فهذه نعمة عظيمة جليلة ينبغي أن تشكر الله عز وجل عليها. ومن شكر الله على هذه النعمة، نعمة النطق واللسان والبيان، أن تستعمل هذا اللسان فيما ينفعك، فيما يقربك من الله عز وجل، وفيما ينفعك في العاجل والآجل. وقول الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، هذه آية في سورة الفرقان، استفتح الله عز وجل بها بيان جملة من صفات عباد الرحمن التي ينالون بها بعد فضل الله ورحمته، ينالون بها الغرف العالية في جنات النعيم. قال سبحانه وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون، أضافهم إلى نفسه. عباد الرحمن، إضافة تشريف، إضافة تكريم، تنويه بعالي شأنهم ورفيع مقامهم وقدرهم، فهذه عبودية خاصة، عبودية خاصة، ليست هي العبودية العامة التي يشترك فيها المسلم والكافر. فمن خصوصية هذه العبادة إيمانهم بالله وامتثالهم لأمره وتحليهم بمكارم الأخلاق التي رغب الله عز وجل ورسوله فيها. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، ما معنى هونا؟ يعني يمشون مشية المتواضعين المتذللين لله سبحانه وتعالى، غير متكبرين ولا متبخترين ولا بطرين ولا أشرين، مشية متواضع متذلل لله سبحانه وتعالى، فيها سكينة، فيها وقار، ليس فيها علو ولا استكبار، كما قال سبحانه وتعالى في بيان وصايا لقمان لابنه: ولا تمشي في الأرض مرحا، واقصد في مشيك، عفوا، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، هذه وصية لقمان لابنه، اقصد في مشيك، يعني امشي مشية متواضع، لا مشية متكبر ولا متبختر. وقال سبحانه وتعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، في الوصايا التي في سورة الإسراء. فهذه الآيات وما جاء في معناها من الأدلة فيها حث المسلم أن يتحلى بهذه الصفة الكريمة، وهي صفة التواضع والبعد عن صفة المتكبرين. وليس المقصود من هذه المشية أن يمشي الإنسان مشية شخص مريض، أو يمشي الرجل مشية المرأة فيها تضعف وتكسر، لا، ليس هذا المقصود. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه من حديث علي وغيره أنه كان إذا مشى تكفأ في مشيته كأنما ينحدر من صبب. تكفأ يعني يميل إلى الأمام إلى قدام، ينحدر من صبب كأنه ينزل في مكان منحدر، يتقلع في مشيته يعني يرفع رجله بقوة عن الأرض، والمعنى أنه لا يمشي مشية المريض يتظاهر يتراءى يرائي الناس كأنه يعني كل هذا من خشية الله أو من النسك ونحو ذلك. فإذا المقصود ليست مشية مريض وإنما مشية تواضع، ليس فيها ما يدل على العجب بالنفس والفخر على الغير والكبر ورؤية النفس. هذا المقصود بقوله سبحانه يمشون على الأرض هونا. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، هذا محل الشاهد من الآية للباب، الباب في التحذير من شر اللسان، وهذا محل الشاهد منها. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الجاهل هنا ليس المقصود به ضد المتعلم، يعني يقال فلان جاهل وفلان عالم، فلان جاهل وفلان متعلم، لا ليس هذا المقصود. إنما الجاهل هنا معناه السفيه، الجاهلون يعني السفهاء، السفهاء. والسفيه يخطي عليك، يسبك، يشتمك، يغلظ عليك، يتهمك بما ليس فيك ونحو ذلك من الكلام البذي الذي لا يتحاشى عنه ولا يتحرز منه السفهاء. فعباد الرحمن لكمال إيمانهم وعلمهم وخشيتهم لله وابتغائهم ما عند الله سبحانه وتعالى ووقوفهم عند حدوده وحرصهم على معالي الأخلاق لا يقابلون السفاهة بمثلها، وإنما كما قال سبحانه وتعالى ويدرؤون بالسيئات الحسنة، فيقابلون السيئة بالإحسان، يقابلون السيئة بالإحسان مع علمهم أن لهم أن يقابلوا السيئة بمثلها، لكنهم يدعون ذلك، يدعون ويتركون لله، ولا يقابلون السفاهة إلا بالكلام الطيب. ولهذا قال سبحانه وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. روى الإمام أحمد حديث يناسب في تفسير هذه الآية، وهو أن رجلين كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ رجل يسب رجلا آخر، أخذ أحدهما يسب الآخر، فالمأساب يسب والمسبوب ماذا يقول؟ يقول سلام عليك، هذا يسب وهذا يرد عليه بقوله سلام عليك، أو يقول عليك السلام، عليك السلام. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أما إن ملكا بينكما، أما إن ملكا بينكما يذب عنك، يخاطب من؟ يخاطب المسبوب الذي قابل الإساءة بهذه الكلمة، ذاك يسب وهذا يقول له عليك السلام. كلما شتمك وأنت تقول له عليك السلام يقول بل أنت، وأنت أحق به، بل أنت يعني بل أنت عليك السلام وأنت أحق بالسلام. ويقول للساب بل أنت، أو بل عليك يعني السب، بل عليك وأنت أحق به. فأرسل الله عز وجل هذا الملك يذب عن هذا العبد المؤمن الذي قابل تلك الإساءة بذلك الإحسان. والحديث يقول عنه الإمام ابن كثير رحمه الله، يقول إن إسناده جيد. فهذا الحديث يفيد أنه إذا تكلم عليك شخص بسفاهة فيشرع لك أن تقول عليك السلام أو تقول السلام عليك، مثل أيضا ما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وإبراهيم عليه السلام لما كلمه أبوه بالكلام الشديد وقال له في الأخير اهجرني مليا، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي. فإذن معنى قوله سبحانه قالوا سلاما أي يسلمون على من أساء إليهم. أيضا من تفسير السلام هنا قالوا سلاما يعني قالوا الكلام السديد الكلام الصواب، ومعنى هذا أنه ليس شرطا أن يقول عليك السلام أو سلام عليك، إنما يقول لهم مثلا لو قال له استعذ بالله من الشيطان الرجيم أو اتق الله وكف لسانك أو أن هذا الكلام لا يحل لك يدخل في قوله قالوا سلاما، لأن هذا قول سديد. وهذا تفسير سعيد بن جبير رحمه الله أنه فسر قوله قالوا سلاما قال يعني قالوا ردوا معروفا من القول، ردوا معروفا من القول، هذا تفسير سعيد بن جبير. وتفسير مجاهد بن جبر قال قالوا سدادا، والمعنى متقارب، المعنى متقارب. فإذن كونك تكف عن هذا الذي تسفى عليك ولم ترد عليه أصلا هذا من السلام، كونك تقول له كلام طيب مثل استغفر ربك أو تعوذ من الشيطان أو نحو ذلك من الكلمات هذا أيضا من القول السلام، وإن قلت أيضا سلام عليك أو عليك سلام فأيضا كل هذا سائغ. فإذا المقصود أن المؤلف يحذر من التمادي مع اللسان أو التمادي مع الغلط عندما يعتدي عليك شخص أو يتسفى عليك سفيه فتقع في الحرام من خلال اللسان، وذلك أن الشخص إذا قال لك كلاما سيئا ثم رديت عليه بأشد مما ذكر وبأكثر مما قال صرت أنت الآن معتدي لأنك متجاوز الحد. لو رددت الإساءة بمثلها لا لك ولا عليك خلص انتصفت، لكن تزيد على ما ذكر هنا وقعت في معصية، وقعت في محذور من محاذير اللسان. فإذا عباد الرحمن في حالة الغضب في شدة الغضب يمسكون ألسنتهم، إذن فما ظنك بحال في حال الرضا وفي حال السكينة والطمأنينة وعدم وجود العدوان عليهم؟ كيف؟ يعني لو قال له مثلا أيه قالوا يجوز يجوز أي لكن الأفضل ترك هذا الشيء، الأفضل تركه. نعم تفضل. وقول الله تعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، وقول الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قوله سبحانه وتعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، هذه صفة من صفات قوم أثنى الله عز وجل عليهم من أهل الكتاب، من أهل الكتاب كانوا مؤمنين بعيسى عليه السلام، ولما بعث النبي عليه الصلاة والسلام آمنوا به واتبعوه ووحدوا الله عز وجل وآمنوا بكتابه الكريم، فآتاهم الله الأجر مرتين، آتاهم الأجر على إيمانهم بعيسى وإيمانهم بالتوراة والإنجيل، وأعطاهم الأجر على إيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن الكريم وبدخولهم في دين الله جل وعلا. فهؤلاء من صفاتهم الطيبة أنهم يعرضون عن اللغو واللغو الكلام السيء، يدخل فيه الشرك ويدخل فيه البدع ويدخل فيه الفجور والفحش وغير ذلك من الأمور السيئة، فلا يدخل يخوضون مع الخائضين في هذا الكلام السيء. كذلك أيضا من هذا اللغو إذا سفه عليهم شخص من السفهاء، جهل عليهم شخص فأساء إليهم القول بسب بلعن بشتم بتهمة، يعرضون عنه كأنهم لم يسمعوا شيئا، فكن كأنك لم تسمع ولم يقل، فلا يردون على الإساءة بمثلها بل يقابلون الإساءة بالعراض وبالكلام الخالي السالم من الإثم. وقول الله تعالى ما يلفظ، يعني الإنسان، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، إلا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ يعني ما يتكلم ابن آدم بكلمة من قول قليل أو كثير، خير أو شر، لأن قول هنا نكرة في سياق النفي فتفيد العموم. قال ابن عباس حتى قولك كل واشرب وافعل كذا وافعل كذا، كل هذا يكتب الخير والشر، الكلام الضار الكلام النافع الذي لا نفع فيه ولا مضر فيه، كل هذا يسجل ويكتب. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب، يعني ملك يراقبه، عتيد يعني قد هيئ له. فصفة هذا الملك الذي يحصي عليك ويسجل عليك أنه مراقب لك، محصن عليك كل كلامك، قد أعده الله عز وجل وهيئه بحيث أنه يسجل ويحصي عليك كل ما تفعل، كما قال سبحانه وتعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. فهؤلاء الملائكة معك في الليل في النهار لا يفارقونك في حال من الأحوال. جاء في مسند في سنن الترمذي وفي شعاب الإيمان للبيهقي من حديث ابن عمر وغيره، لكن السند فيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف لأنه اختلط في آخر الأمر فلم يتميز حديثه فترك. هذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجل يغتسل عاريا لم يستتر بشيء، فقال عليه الصلاة والسلام ألم أنهكم عن التعري، ألم أنهكم عن التعري، إن معكم من لا يفارقكم إلا إذا أتى أحدكم أهله أو دخل خلاءه فاستحيوا منهم وأكرموهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن هذا الحديث كما نص أهل العلم أنه حديث ضعيف، فالشاهد أنه على فرض ثبوت هذا الحديث فإنه يفيد أنه هذا الملك أو هذه الملائكة التي تكتب وتحفظك، تحفظ عملك وتسجل عليك أقوالك، هي معك لا تفارقك ليلا ولا نهارا إلا في هاتين الحالتين. والله سبحانه وتعالى سلط هذين الملكين لتسجيل أعمالنا وأقوالنا لإظهار تمام عدله سبحانه وتعالى، وإلا هو العليم بأعمال عباده وأقوال عباده، لا تخفى عليه من شؤونهم خافية أبدا. فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلقهم وهو الذي قدر أعمالهم، والله خلقكم وما تعملون، وهو عليم بأعمالهم وبأحوالهم كلها، لكن ليظهر تمام عدله. فهذا الملك يسجل عليك، ملك الحسنات يكتب الحسنات وملك السيئات يكتب السيئات، ثم إذا مات ابن آدم طويت صحيفته، ثم إذا بعثه الله عز وجل ينشر الله له كتابه، يعطيه كتابه فيجد في هذا الكتاب كل ما عمل، كل ما عمل، يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وفي الآية الأخرى ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فما لأحد عذر، ما لأحد عذر، هذا كتابك وهذا عملك، الخير مسجل، مثاقيل الذر مسجلة، ومثاقيل الذر من الخير مسجلة. محل الشاهد أو وجه الاستشهاد من الآية أنه إذا كان ما تتكلم به محصن عليك ومسجل عليك فإذن هذا يورثك أن تراقب لسانك وأن تراقب كلامك، فلا تتكلم إلا بما ينفعك، واجتنب ثم اجتنب ثم اجتنب الكلام الذي يضرك، والكلام الضار كثير ليس سوى، في كلام تتكلم به يكون شرك أكبر مخرج من الملة والعياذ بالله. يعني مثل لو واحد لا مثلا أصيب بمصيبة، نزلت به مصيبة فقال يا حسين يا علي يا عبد القادر، يستغيث بهؤلاء الأموات، كلمة قالها أحرف كلمات معدودة، يا ندا واسم نادا، هذا ماذا يكون؟ شرك أكبر، لأنه صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، جعل مع الله آلهة يدعوهم يستغيث بهم يلجأ إليهم في هذه الكربة. بعض الناس يستسلها، كيف يكون كافر وما قال إلا يا حسين؟ هذه الكلمة في مثل هذه الصورة في مثل هذا الظرف حتى أبو جهل وأبو لهب والمشرك الأولون ما كانوا يفعلونه. لماذا؟ أولئك كانوا في حال الشدة ها يخلصون الدعاء لله سبحانه وتعالى، إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. لكن هؤلاء في وقت الشدة الكربة في وقت الشدة العظيمة العصيبة يترك الله عز وجل ويستغيث بالمخلوق، أولئك يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، هؤلاء يشركون في الرخاء وفي الشدة والعياذ بالله. قد تتكلم بكلمة تكون هذه بدعة، والبدعة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كل محدثة ضلالة وكل ضلالة في النار، فالبدع في النار من أسباب دخول النار. لو واحد مثلا دعا قال اللهم أني أسألك بجاه نبيك، اللهم أني أتوسل إليك بجاه نبيك، قلنا هذا توسل مبتدع، أنت صحيح تريد الخير لكن ما تكفي إرادة الخير، لابد مع إرادة الخير من الإصابة في العمل، بمعنى أن يكون عملك خاليا من الابتداع في الدين. والتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم بدعة، لأن الله عز وجل لم يشرعه لنا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرعه لنا. قد تتكلم بكلمة فتكون شركا أصغر، مثل واحد يحلف والنبي والكعبة حياة أبويا وشرفي، هذا كله شرك لكنه شرك أصغر في الأصل، شرك أصغر، والشرك الأصغر خطير، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، والشرك الأصغر داخل في الشرك، لكن في فرق، الشرك الأكبر يوجب الخلود في النار، والشرك الأصغر إذا قلنا أنه لا يغفر فمعناه أنه لابد أن صاحبه يعذب ثم بعد ذلك يخرجه الله إلى الجنة ما دام أنه مات على التوحيد. قد تقول كلمة فتقع في كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب، قد تقذف شخصا بأنه ابن زنا مثلا أو أنه زاني أو نحو ذلك، فتكون قد ارتكبت منكر عظيم وجرم كبير،

ما الجواب؟ قال أضمن له الجنة، أضمن له الجنة. فهذا جواب الشرط، من يضمن ما بين لحييه وما بين فرجيه الجواب يضمن له النبي عليه الصلاة والسلام الجنة. ومعنى ذلك أن المحافظة على اللسان وعدم الكلام به إلا في خير من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار، وأن المحافظة على الفرج والعفة وعدم قضاء الشهوة في المحرمات أن ذلك من أسباب دخول الجنة ومن أسباب النجاة من النار. وهذا الأمر يحتاج إلى مجاهدة، لأن النفس لها شهوة في الكلام، لها رغبة في الكلام، فهذا الاندفاع وهذه الرغبة قد توقعها فيما حرم الله عز وجل من ظلم، من عدوان، من كما تقدم، من شرك، من بدعة، فسوق، فجور، إلى غير ذلك. وسيأتينا في حديث معاذ أن أكثر ما يكب الناس في نار جهنم هو ماذا؟ ألسنته. فما أكثر من يدخل النار بسبب اللسان، بسبب اللسان والعياذ بالله، وما بين رجليه حث وتحريض على العفة وعدم طاعة الهوى والنفس الأمارة بالسوء في قضاء الوطر بما حرم الله جل وعلا. نعم. قال رحمه الله عن سفيان بن عبد الله أنه قال: قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال: كف عليك هذا. هذا الحديث أخرجه أحمد والترمذي، لكن بلفظ فأخذ بلسان نفسه ثم قال هذا، ثم قال هذا، هذا الذي في المسند والذي في سنن الترمذي. أما كف عليك هذا، يعني زيادة كف عليك، فهذا في حديث معاذ الذي سيأتي. سفيان بن عبد الله الثقفي من الصحابة، وكان أميرا لعمر على الطائف، كان أميرا لعمر على الطائف رضي الله عنه وأرضاه. سفيان بن عبد الله قال: قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي؟ وما يسأل عن يعني الأمور الدنيوية، لا، إنما يسأل عما ينفع في دنياه وفي آخرته، يعني السؤال هذا عن أمر ديني وليس عن أمر دنيوي. ما أخوف ما تخاف علي، يعني في ديني، في ديني. فقال عليه الصلاة والسلام بعدما أخذ بلسان نفسه قال هذا، هذا. الإنسان قد يتحرز في أمور المال مثلا، قد يتحرز في أمور يبتعد عن أكل الربا وأكل الرشوة، ويتحرز مثلا عن الزنا وعمل قوم لوط، ويتحرز عن قتل النفس التي حرم الله ونحو ذلك، لكنه قد يتساهل في ماذا؟ يتساهل في لسانه، قد يتساهل في اللسان. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما حذر من الكبائر، أكبر الكبائر، حذر من الشرك هو متكي، وحذر من عقوق الوالدين هو متكي، لكن لما جاء عند شاة الزور ماذا فعل؟ جلس، اعتدل في جلسته. وهناك حذر منها مرة مرة، لما جاء عند شاة الزور ماذا فعل؟ كررها وكررها وكررها، حتى قال الصحابة: ليته سكت، شفق عليه مما أجهد نفسه عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ ليس لأن شهادة الزور أكبر من الشرك بالله، لا، ولكن لأنه كثير من الناس يتحاشون الشرك، يتحاشون عقوق الوالدين، لكنه قد يتساهل بشهادة الزور، كلمة يقول روح أنفع بها صديقي ولا ابن عمي، فيتجرأ على شهادة الزور. لأنها شيء باللسان بالكلام فيتساهل فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحذر سفيان بن عبد الله، وهذا التحذير ليس له خاصة، بل هو تحذير لمن؟ تحذير للأمة كلها إلى قيام الساعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مبعوث للأمة كلها، لم يبعث لسفيان بن عبد الله خاصة. فكلامه لرجل هو كلامه لمن؟ للأمة كلها، رجال ونساء، حتى تقوم الساعة. فإذا من أخوف ما ينبغي أن يخافه المسلم على نفسه لسان. احذر لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، مثل ما يقول القائل. قال هذا، يعني إذن إذا كان هذا هو المخوف، كيف تأمن شره؟ كيف تأمن لدغة هذا الثعبان؟ تأمنه بأن تراقب كلامك، الكلام الطيب تتكلم به، كلام ما منه منفعة اسكت اترك. نعم. قال رحمه الله: وله وصححه عن معاذ رضي الله عنه: قلت يا رسول الله إنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ قوله وله وصححه يعني الترمذي، مع أنه في النص الأول ما في ذكر للترمذي في النسخة التي عندي، فما أدري سقطت أو شيء. المهم أنه الضمير في قوله وله يعني وللترمذي. وهذا الحديث أخرجه الترمذي وأخرجه غير الترمذي، ومنهم الحاكم في المستدرك، وفي رواية الحاكم فيها تصريح بأن هذه القصة وقعت في سفر في غزوة تبوك، لأنه عند غير الترمذي عند غير الحاكم فيه أنه كان في سفر، كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، لكن في رواية الحاكم صرح بأن هذا السفر كان في غزوة تبوك. والحديث طويل ومعروف وفيه فوائد عظيمة وجليلة. قال وله وصححه عن معاذ، معاذ ابن جبل ابن عمرو ابن أوس الأنصاري الخزرجي، شهد بدر والمشاهد بعدها، وإليه المنتهى في علم الحلال والحرام رضي الله عنه وأرضاه. توفي سنة 18 من الهجرة في طاعون عمواس، وأخرج حديثه الجماعة. قال: قلت يا رسول الله إنا لمؤاخذون بما نتكلم به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قبل هذه الجملة ماذا قال له؟ قال: ألا أدلك على ملاك ذلك كله، لما أخبره عن رأس الأمر وعموده وذروة سنامه، ثم قال له: ألا أدلك على ملاك ذلك كله، يعني خصلة إذا حافظت عليها اجتمعت لك خصال الخير كلها بإذن الله. ما هي هذه الخصلة التي تجمع لك خصال الخير؟ خصلة عظيمة هذه ينبغي أن تفهم ويحرص عليها. قال: كف عليك هذا، وأشار إلى لسانه. فمعاذ تعجب وقال: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. تعجب، وكأنه يعني كان يتوقع مثلا أن الإنسان يحاسب على إما الكلام الطيب اللي فيه ذكر مثلا لله، والكلام السيء الذي فيه معاصي، ولكن الكلام المعتاد العادي أنه ما يحاسب عليه الإنسان أو لا يسجل عليه أو لا يحصى ونحو ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ثكيلتك أمك يا معاذ. ظاهر هذه العبارة أنها دعاء عليه بالموت، لأنه إذا مات ثكلته أمه، ولكن هذه الكلمة كما يقول العلماء كلمة تجري على ألسن العرب ولا يريدون بها حقيقة معناها، لا يريدون بها حقيقة الدعاء، ولهذا يخاطب بها الشخص أحب الناس إليه، يخاطب بها أحب الناس إليه، هو ما يريد له الموت. ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، يعني أن الألسن ماذا تفعل بالناس، أو اللسان ماذا يفعل بعمل الإنسان؟ اللسان يحصد عملك يا ابن آدم، فمثلا تعمل أعمال صالحة، تصلي، صوم، صدق، تتلو القرآن، يكون عندك نوافل طاعات متنوعة متعددة، فهذه مثل الزرع، يعني كان عندك مزرعة وأنت الآن تزرع فيها، هذا زرع تلاوة قرآن، هذا زرع استغفار وتهليل وتكبير، وهذا زرع بر والدين مثلا، وهذا زرع صلة رحم، وما شاء الله صارت عندك مزرعة طيبة مليئة بالحسنات. ثم تهمل اللسان وينطلق لسانك، ما تبالي تكلمت بخير ولا بشر، فبدأ اللسان يتكلم فيما يسخط الله، فيما يغضب الله جل وعلا، فيكون اللسان بمنزلة الآلة التي تحصد هذا الزرع وتفسد عليه كله. طيب إن حصد زرعك تقطع وصار هشيم، جيت يوم القيامة وإذا حسناتك قد فنيت وذهبت، بسبب إيش؟ بسبب لسانك، بسبب لسانك، فجاء الميزان، وإذا سيئاتك أكثر من حسناتك فخف ميزان حسناتك فأمر بك إلى النار والعياذ بالله. فكثير من الناس يكون عنده عمل طيب، عمل صالح، لكن يفسد عمله الصالح بلسانه حينما يهمل هذا اللسان والعياذ بالله. وهذا تمثيل وتصوير وتقريب من النبي عليه الصلاة والسلام لهذا المعنى. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، حصدتهم الألسنة كما تقدم. فهذا الحديث في موعظة عظيمة، موعظة كبيرة، ينبغي للمسلم أن يتنبه لها، ألا تفسد عملك الصالح وبعدين لا تظن أن هذا الحصد لكثير من أعمالك الصالح أنه يحتاج إلى كلمات كثيرة، لا، مو شرط، ربما كلمة واحدة بس، كلمة واحدة فقط تفني حسنات من جبال الصالحات. وسيأتينا إن شاء الله في حديث أبي هريرة في قصة الرجلين، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. قال رحمه الله: وله عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان تقول اتق الله فينا، فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن عويت عويينا. قوله تكفر أي تذل وتخضع. له الضمير يعود إلى الترمذي أيضا، وأبو سعيد الخدري صحابي مشهور معروف، سعد بن مالك بن سنان، أحد المكثرين من رواية الحديث. مرفوعا أي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح ابن آدم، يعني دخل في الصباح، طلع عليه الصبح، إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها، كل الأعضاء، يد ورجل وغيرها، تكفر اللسان. تكفر، المؤلف شرح تكفر لأنه نحن نعرف كلمة التكفير الحكم على الشخص بإيش؟ بالكفر، ولا لا؟ طيب، فهو شرح لك الكلمة هذه حتى يرفع عنك هذا التوهم. ليس المقصود أنها تحكم عليه تقول اللسان يا كافر، لا، إنما تكفر قال تذل وتخضع. هذه لغة عند العرب، كفر فلان لفلان يعني طاطأ له رأسه، طاطأ له رأسه، انحنى له، كإظهار للتوقير والاحترام. هذا عند العرب، من لغة العرب أنهم يطلقوا كلمة كفر فلان لفلان بمعنى انحنى له، طاطأ له، أظهر الخضوع والذل له. فهذه الأعضاء كأنها تأتي عند اللسان في صورة إيش؟ في صورة متواضعة، لأنها تطلب منه طلب، والتذلل للشخص اللي تطلبه ممكن إن شاء الله يكون من أسباب إيش؟ من أسباب استجابة طلبك، يلين قلبه لك ويعطيك ما طلبت. فهذه الأعضاء تخضع اللسان، تذله، تطاطئ له، ثم تطلب هذا الطلب. ماذا تقول له؟ تقول له اتق الله في اليد، الرجل، الفرج، الأذن، البصر، سمع البصر. تقول له اتق الله فينا، فإنما نحن بك، يعني نحن تبع لك. إن استقمت على تقوى الله، على طاعة الله، اجتنبت معصية الله، ماذا يحصل لنا؟ استقمنا. وإن عوججت أيها اللسان فنحن سنعوج، لأنك أنت بمثابة العود ونحن بمثابة الظل، ولا يستقيم الظل والعود أعوج. إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تأتي خاضعة مطاطئة وتكلم وتقول له اتق الله فينا، فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا. ظاهر هذا الحديث إنه هذا الكلام حقيقة ولا مجاز كما يقال؟ حقيقة. ها؟ حقيقة. ظاهر الحديث، خلونا على ظاهر الحديث. حقيقة. تقول اتق الله فينا، هذا كله كلام، اتق الله فينا كلمات ألف تاء قاف لفظ الجلاء الله فينا ولا لا؟ وهل هذا مستحيل إنه هذه الأعضاء تنطق؟ مو مستحيل. هذه الأعضاء يوم القيامة تنطق بلسان فصيح. اليوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم، وفي الآية الأخرى وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فهذه الأعضاء قد تنطق، ولا يلزم من نطقها أنه نسمعها ولا لا؟ ما هو لازم، وليس من لازم أنه نحن لا نسمعها أنها ما تنطق. الله يقول ما أوتيتم من العلم إلا إيش؟ قليلا. إلا قليلا. المرأة الحامل يخلق الله في بطنها جنين آدم إنسان، ويشق الله له السمع والبصر والأعضاء، وينمو ويكبر ويكبر حتى يسوي، هو ما تدري عن شيء. تشعر لما شق الله له سمعه ولا بصره ولا معدته ولا مجاري الدم فيه ولا كذا؟ ما تدري. عمليات عظيمة تجري في بطنه وما تدري. فالله عز وجل على كل شيء قدير، فالذي أنطق هذا اللسان قادر أن ينطق اليد، قادر أن ينطق الفخذ، قادر أن ينطق الساق، القدم، الأصابع، كلها خلقه سبحانه وتعالى، كلها خلقه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح مسلم: إني لأعلم حجر في مكة كان يسلم عليه يقول السلام عليك يا رسول الله، حجر، وكان يأخذ الحصيات في يده فيسبحنا في يده، ويضعها في يد أبي بكر فتسبح في يد أبي بكر، ويضعها في يد عمر فتسبح، ثم في يد عثمان فتسبح. والله عز وجل على كل شيء قدر. فإذا ما في داعي نقول أنه هذا مجاز وهذا أمر غير معقول، وإنما هذا أمر معنوي، لا، ما في داعي. النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم بلسان عربي فصيح. فإذا هذا الحديث يدلنا على عظم شأن إيش؟ شأن اللسان. وقد يقول قائل: طيب وين راح الحديث إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله؟ مثل ما تقدم في بداية الدرس إنه الملك هو الأصل، هو القلب هو ملك هذه الجوارح، ولكن اللسان بمنزلة عظيمة من إيش؟ من القلب. هو المترجم عن اللسان، هو المترجم عن القلب. ولهذا جاء في الحديث كما تقدم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. فإذا من أهم أسباب صلاح القلوب صلاح اللسان، كما أنه من أهم أسباب صلاح اللسان صلاح القلب. لكن كثير من الناس قد يهمل لسانه فيؤتى من لسانه والعياذ بالله. فعلينا الانتباه والاهتمام لهذا العضو الصغير في حجمه لكنه العظيم الكبير في خطره وتبعاته. نعم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، أخرجه البخاري ومسلم، لكن عند البخاري مما بين أبعد مما بين المشرق، ما عنده المغرب. كأنه يعني في هذه الرواية، رواية البخاري، ترك ذكر المغرب لما لأنه مفهوم من السياق، لكونه مفهوما من السياق. ورواية مسلم فيها التصريح بذكر المغرب. إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، وعند مسلم ما يتبين ما فيها، وهي أوضح من رواية البخاري، ما يتبين ما فيها. يزل بها في النار، وعند مسلم يهوي، أو في رواية أيضا عند مسلم ينزل بها في النار، في قاعن عبر في الرواية الأخرى يهوي وينزل، لأن النار ما لها دركات، كل دركة أنزل من التي فوقها في أسفل سافلين والعياذ بالله، أبعد مما بين المشرق والمغرب. إن العبد سواء رجل ولا امرأة ليتكلم بالكلمة. الكلمة ليس المقصود يعني مفردة واحدة مثل محمد أو أحمد أو ماء أو جدار، لا، المقصود بالكلمة يعني جملة يتكون منها معنى، والجملة تسمى في اللغة العربية كلمة. حنا اليوم نقول والله ما شاء الله الشيخ فلان اليوم ألقى علينا كلمة ممتازة، أحد يفهم أنه هذا الشيخ قام وقال مثلا جدار؟ لا، إيش يفهم من كلمة كلمة؟ يعني محاضرة، نص محاضرة زي كذا. وكلمة بها كلام قد يؤم. فالمقصود بالكلمة يعني الجملة، ما يتبين فيها يعني ما يفكر فيها، ما يتأمل فيها، هذا معنى ما يتبين، لا يفكر فيها، لا يتأمل فيها، لا يتدبر معناها جيدا، أو لا يتأمل عواقبها وما يترتب عليها. ما يتبين ما فيها يعني من الخطر، ما يتبين ما فيها يعني من الخطر. يزل بها في النار يعني يهوي بها في النار، مسافة عظيمة جدا، أبعد مما بين المشرق والمغرب، كل هذه المسافة نزول في نار جهنم والعياذ بالله. وهذا يدل على عظم الكلام، وأن الشخص إذا لم يتحرى ولم يتحرز فربما يكون مصير هذا المصير والعياذ بالله. وهذا ليس خاص مثلا بالكفار، لا، حتى الموحد قد ينال هذا الوعيد، ولا يلزم منه أنه إذا يعني مات على التوحيد وارتكب جرم يستحق به هذا المكان في جهنم أنه يكون خالد مخلد فيها. فالمقصود أن هذا الحديث فيه التحذير من تبعات إلقاء الكلام دون تدبر وتأمل لما وراءه. فقد تقول كلمة شرك، قد تقول كلمة يترتب عليها سفك دم، ربما تكلم بكلمة مو سفك دم واحد، نفس واحدة دماء شعوب بسبب كلمة والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله: وللترمذي وصححه عن بلال بن الحارث رضي الله عنهما مرفوعا: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. نعم، هذا الحديث خرجه أيضا الترمذي وصححه عن بلال بن الحارث المزني، حارث بلال بن الحارث المزني كنيته أبو عبد الرحمن، مات 60 من الهجرة، السنة التي مات فيها معاوية رضي الله عنه وأرضاه، وعمره 80 سنة. أخرج حديثه الأربعة، يعني حديثه في السنن الأربعة عند أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وللترمذي وصححه عن بلال بن الحارث رضي الله عنهما مرفوعا: إن الرجل ليتكلم بالكلمة. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه، وقبله في مقدمة، فيها مقدمة قد تفيدنا في فهم الحديث. أخرجه عن راوي قال محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، علقمة بن وقاص الليثي معروف مشهور، الراوي عن عمر حديث الأعمال بالنيات. طيب، فهذا يحدث عن أبي عن جده أن رجل له شرف مر على علقمة بن وقاص الليثي فقال له علقمة: إن لك رحم بيني وبينك قرابة، هذا الرحم وهذا القرابة تدفعني إلى أني أنبهك لشيء ينفعك إن شاء الله. قال: إن لك رحما وإني رأيتك تدخل على هؤلاء الأمراء. رجل له مكانة في المدينة في المجتمع فيدخل على الأمراء. قال: وتتكلم عندهم بما شاء الله أن تتكلم به، في مجلس الأمير تتكلم، ستقول كلام ما بتجلس ساكت. طيب، وإني سمعت بلال بن الحارث. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من كنا الراوي عن بلال بن الحارث؟ شو اسمه؟ ها؟ محمد بن عمرو. من هو الراوي عن بلال بن الحارث؟ علقمة بن وقاص الليثي. تمام، هذه جائزة لك. يلا أعطوني كوب عصير أنا ما أريده. تفضل. لكن شيخ أني ذكرت عن أبيه عن جده. لا، محمد بن عمرو بن علقمة. أرجع العصير. طيب، إذن قلنا راوي الحديث عن بلال بن الحارث هو علقمة بن وقاص الليثي، وكان سبب روايته لهذا الحديث مناصحته للرجل الذي يدخل على الأمراء، الذي يدخل على الأمراء، فروى له هذا الحديث: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. إذن هذه الجملة من الحديث، هذا الجزء من الحديث، فيه ترغيب وتحريض وحث على التكلم بكلام إيش؟ بكلام الخير. لا تستخسر كلمة خير ولا تحتقرها، فإن الله عز وجل قد يكتب بها نفعا عظيما ما يخطر لك على بال. يكتب الله لك بها أجر كبير كأمثال الجبال، ما كنت تتوقع أن هذه الكلمة تبلغ هذا المبلغ من رضا الله سبحانه وتعالى. فهذه فيها الحث على كلام الخير. فمثلا أنت جالس عند الأمير وجاء شخص يحتاج إلى مثلا شفاعة، إلى كلمة طيبة منك ترفع بها عنه مظلمة، تفرج بها عنه كربة، إذن لا تتردد ولا تستخسر ولا تفرط في هذه الفرصة الثمينة، انفع أخاك، لعل الله عز وجل بهذه الكلمة ينفس بها عنك كربات الدنيا وكربات الآخرة، بهذه الكلمة قد يرفع الله عز وجل بها درجاتك في عليين. الجملة الثانية في الحديث: وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. هذا الشخص إذا كان جليس للأمراء والمسؤولين وكذا فربما يقع في المداهنة، ربما يقع في إيش؟ في المداهنة، يفعل هذا الأمير غلط منكر في دين الله عز وجل، يبتدع بدعة، يأمر بما في ظلم وجور أو كذا، ويقوم هذا يداهن بمعنى أنه يقر على هذه المعصية، يزينها له، يزين له هذه المعصية، وعلى باله أن المسألة يعني مسألة سهلة، فيبلغ بها من سخط الله ما لم يكن يحتسب ولم يخطر له على بال، والعياذ بالله. قد يتكلم بكلمة يذم فيها شخص، ذم مثلا في ظنه هو أنه ظن يعني ذم يسير، لكن هذا الوالي ظالم وعنده جرأة على الدماء، يمكن من خلال تلك الكلمة ماذا فعل؟ أمر بقص راسه فقتل، قتلت نفس بكلمة منك ما كنت تتوقع أنت أن الأمور تصل إلى هذا الأمر الذي وصلت إليه، فتكون أنت على قتل مسلم بغير وجه حق. هذا قل أمثلة، هذه أمثلة. فإذا المقصود أنه ينبغي للمسلم أن ينتبه للسانه إذا كان مجال خير فيقدم ويتكلم، وإن كان هذا الكلام فيه شر فيه إثم فلا يستصغر ولا يحتقر من الشر شيء. وانظر إلى كلمة علقمة ماذا قال بعد ما روى هذا الحديث، يقول رب كلام قد منعني أن أتكلم به ما سمعته من بلال بن الحارث. يعني يتعلمون العلم ويكون لهذا العلم أثر حي وقوي في نفوسهم، ما هو زينا حنا نسمع حديث وآيات ونسمع مواعظ للعلماء ثم نغفل عنها أو نتغافل أو ننسى أو نتناساها، لا، تعلموا مثل هذا العلم وما شاء الله. انظر من يوم سمع هذا الكلام هذا الحديث من بلال وهو يقول أني يحاسب نفسي، كم من كلمة أريد أن أتكلم بها ثم أتذكر أن الرجل يتكلم بكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ إلى آخر الحديث، فماذا تفعل به؟ تجعله يكف لسانه ويخزي لسانه ويترك الكلام الذي أراد أن يتكلم به. نعم. قال رحمه الله: ولمسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه مرفوعا أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان، قال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. ولمسلم كمل ماشي. وروي أن القائل رجل عابد قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. نعم. ولمسلم يعني في صحيحه عن جندب ابن عبد الله مرفوعا أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان، شاف واحد على معصية أو صار بينه وبينه مشكلة كذا، فقال: والله لا يغفر الله لفلان، والله لا يغفر الله لفلان، حلف أن الله لن يغفر لفلان هذا. فقال الله عز وجل، قال يعني قول غضب: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، من هذا الذي يحلف علي إني ما أغفر لفلان، إني قد غفرت له. هذا الشخص اللي مذنب أو المخطئ أو الذي قيل فيه هذا الأمر، وأحبطت عملك، أنت الحالف، فالأمر لله سبحانه وتعالى، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ويدخل الجنة من يشاء ويدخل النار من يشاء سبحانه وتعالى، هذا إلى الله ليس لك، هذا إلى الله وليس إليك يا ابن آدم. فالمسلم العبد يعرف حدوده، يعرف حدوده ويجب أن نقف عنده، فلا يتجاوز إلى ما لا مصلحة له فيه أو ما لا علم له به. قال: وروي أن القائل رجل عابد قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبق الدنيا وآخرته. هذا يشير إلى حديث أخرجه أبو داود وأحمد في المسند، يقول أبو هريرة، الحديث في المسند أيضا له مقدم ليست عند أبي داود، عند أبي داود كان رجلان في بني إسرائيل الآخرين، لكن عند أحمد أن أبا هريرة قال لرجل يقال غمضم ابن جوس اليمامي، قال له: يا يمامي، لا تقولن للرجل والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة أبدا. أبو هريرة يعلم غمضم ابن جوس هذا اليمامي، يا صحابة، يقول: يا غمضم، أو قال: يا يمامي، بالنسبة للإمامة، لا تقولن للرجل والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة أبدا. ماذا قال غمضم؟ قال: قلت يا أبا هريرة، إن هذه الكلمة يقولها أحدنا لأخيه وصاحبه إذا غضب، أحيانا في الخصومة في الغضب أو شيء قد تخرج من هذه الكلمة يعني في لحظة غضب. فقال أبو هريرة: لا تقلها، لا لصاحبك ولا لصديقك ولا لأخيك ولا في حالة غضب ولا في حالة رضا، لا. لما؟ قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وذكر الحديث. نسمع الحديث: كان رجلان في بني إسرائيل متواخين، إما تركم مثلا جوار ولا قرابة الله أعلم، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة. لا، واحد مذنب مقصر على نفسه، مسرف على نفسه، مقصر بجنب الله، صاحب معاصي، والثاني صاحب طاعة وعبادة، ومو فقط يعني متصل على الواجبات بل مجتهد، مجتهد في العبادة. فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصد، يعني هذا المجتهد في العبادة نهى عن المنكر، آمر بالمعروف، مو كون هذا يعني صديق له خلاص يسكت عن المعاصي، لا، ينكر عليه ما هو عليه من المعاصي. فوجده يوما على ذنب فقال له: أقصد، أنكر عليه. فقال له المذنب: خلني وربي، تركني، هذا ذنبي للرب، تركني، يعني مثل ما يقول: ما لك دخل فيه، ما لك شغل فيه، أنا حر، نسمع هذا الكلام. طيب، فقال: خلني وربي، أبعثت علي رقيبة، أبعثت علي رقيبة. الرجل هذا المشاهد العبد غضب من هذه الكلمة، استعظمه، فماذا قال؟ قال: والله لا يغفر الله لك، أو قال: والله لا يغفرك الله بجد. أن تعدى مرحلة إنكار المنكر إلى القول على الله بغير علم، إلى القول على الله بغير علم. ويبدو أن هذا العالم المجتهد يعني غلبت عليه العبادة وصار عنده تقصير في إيش؟ في العلم. وهذا حينما الواحد يجتهد يجتهد يجتهد في العبادة مع أنه مقصر في العلم، هذا الجهل قد يولد المهارة كل ما وقت. فقبض الله أرواحهما، فقبض يعني الله عز وجل، فقبض أرواحهما فاجتمع عند رب العالمين، المجتهد والمقصر. فقال الله عز وجل لهذا المجتهد: أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا، وفي رواية خازنا. وقال المذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال الآخر: اذهب به إلى المنكر. انعكست الآية، المجتهد العابد المجتهد في العبادة أمر به إلى النار، والمقصر المذنب أمر الله به إلى الجنة، تجاوز عنه وغفر له بواسع رحمته. طيب، ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ هل يصلح أن نقول نتمادى في المعاصي كما نشاء والله غفور رحيم؟ لا، هذه فائدة شيطانية، هذه فائدة من وسوسة الشيطان. فليس القصد من هذا الحديث تجريء الناس على المعاصي، لا، إنما الفائدة من هذا الحديث هو التحذير من خطر إيش؟ من خطر اللسان. فقد تبني جبال من الحسنات ثم تهدمها بماذا؟ تهدمها بكلمة. تهد الحسنات بكلمة. وليس المعنى أن المعصية التي دون الشرك إنها تحبط الأعمال، لا، الذي يحبط الأعمال ما هو؟ الشرك الأكبر هو الذي يحبط الأعمال، لكن المعاصي التي دون الشرك قد تكون يعني حجم المعصية كبير بحيث إذا وضعت في الميزان تكون المعصية أثقل من إيش؟ أثقل من الحسنات. يعني حسناتك موجودة، موجودة الحسنات في صحيفة الحسنات في حسنات، لكن حينما يعطى بالميزان تكون السيئات أرجح من الحسنات. فهذا الحديث قد يستدل به المعتزلة، يستدل به الخوارج على أن الكبائر تحبط الأعمال، ليس لهم فيه دليل، ليس لهم فيه دليل. فالمقصود هنا أن هذه الكلمة تحبط العمل بمعنى أن عظم هذه المعصية يرجح بكثير من إيش؟ بكثير من الحسن. وهذا مثل ما مر معنا في حديث من؟ في حديث من؟ في حديث معاذ، هل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ الكلام هذا يحصد حسنات ويميت ويقتل حسناتك ويتركها. فعلينا أن نتقي الله ونراقبه في ألسنتنا فيما نتكلم به. كثير من الناس للأسف عند تساهم في موضوع القول على الله بغير علم، هذا حلال، هذا حرام، هذه سنة، هذه بدعة، هذا يجوز، هذا ما يجوز، وهو ما عنده علم شرعي. والله عز وجل يقول: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذا باب كبير من أبواب السيئات باللسان يقع في كثير من الناس. كثير نشوف المجالس تجلس مجموعة من الأصدقاء من الأقارب وهم ليسوا متخصصين في العلم الشرعي، ثم تجدهم في مجالس يتكلمون في الحلال والحرام وما يجوز وما لا يجوز. طيب انظر إلى هذا الرجل تكلم على الله بغير علم كلمة واحدة أدخلته جهنم وأفسدت عليه عبادته. الله يقول: ولا تقفوا ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فإذا الحلال والحرام والقول على الله والقول على الرسول احذر أن تقول في هذا إلا عن علم شرعي. كذلك أيضا مما يتساءل كثير من الناس في موضوع اللسان اللعن والسب والشتم. تجد الأم تلعن أولادها، الأب يلعن أولادها، الصديق ربما يلعن صديقه ويضحك، بعضه كذا يتقابلوا وما يتقابلوا يلعن أبوه وأمه، يعني كأنه يضحك فيها بين وابتسامة ويذل الإذن. نشوف هذا ونسمع وينك ويلعن، كما تعرف الجملة يلعن أبوه وأمه ولا تضحك. هذا اللعن، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس المؤمن باللعان ولا الطعام ولا الفاحش ولا البذيء كما يقول صلوات الله وسلامه عليه، ويقول: لعن المؤمن كقتله. فإذا هذا اللعن السب الشتم مما يتهم به كثير من الناس. من المعاصي التي تكون باللسان ويتساءل كثير من الناس الغيبة، ذكر أخاك كما يكره. فكثير من الناس يتقابلون ما شاء الله أصدقاء كلام طيب، ولكن إذا خرج عنده إذا غاب عنه أخذ يقطع في عرضه ويتكلم فيه بالكلام السيء. والغيبة الله عز وجل شبهها بأن بمنزلة أن تأكل من إيش؟ من لحم أخيك وهو ميت، هو ميت. يعني أكله حي أمر شنيع، فما ظنك بأكله وقد مات وأنت معفى. هذه الصورة تبين تقبيح وتشنيع هذا الأمر. والغيبة من أسهل ما يتساءل فيه كثير من الناس هو الأسهل. والغيبة درجات، من درجة واحدة؟ بعضها أشد من بعض. فغيبة المسلم أيا كان موقعه في المجتمع حرام، لكن إذا كان هذا الذي تختاره مثلا عالم شرعي من علماء الشريعة صار الإثم أشد. إذا كان هذا الذي تختاره ولي الأمر ملك حاكم رئيس الأمر فيها شك. لماذا؟ لأنك حينما ترتاب شخص من الناس المضرة تكون يعني محصورة، لكن حينما تلقاب عالم معناته هذا النفس تحرم الناس من علمه. إذا صرت تتكلم مثلا في ولي الأمر فهذا قد يؤدي إلى افتراض الأمور واختلاف الكلمة ونشوء فتن وحروب ومشاكل لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وهذه الفتن المسلحة التي يخرج فيها الناس بالنار ويذبح بعضهم بعض ويقتل بعضهم بعض، إنما هي تبدأ في البداية بإيش؟ تبدأ بكلام، تبدأ بكلام، هذا يتكلم في مجلس وذاك يتكلم في تويتر وهذا يكتب في فيسبوك، وهكذا حتى تنشحن القلوب ويدخل على الشر وأهل المآلب والمقاصد وتشتعل الفتن، ثم لا أنت ولا غيرك يستطيع أن نطفئها إلا إن شاء الله. فهذه بعض المعاصي التي تكون عن طريق اللسان والتساهل فيها كثير من الناس، وهي كما قال عز وجل فيها: وتحسبونه هينا وهو عند الله ايش؟ وهو عند الله عظيم. كثير من الناس تكلم بكلام يهوي في جهنم 70 سنة او ابعد ما بين المشرق والمغرب، وربما قال تلك الكلمه هو يضحك ولا يمزح، ما كان يتوقع ان خطورتها تبلغ هذا المبلغ. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.